الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى أيها الأحباب مع أحاديث الفتن والملاحم، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الحديث رقم 47 من أحاديث الفتن، والدرس رقم 55. وقبل ما نبدأ كنا وعدنا حضراتكم إن احنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر ملخصا يسيرا عن موقعة صفين التي حدثت بين سيدنا معاوية رضي الله عنه وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي محمد أجمعين، آمين يا رب العالمين. وطبعا نحن نركز أيها الأحباب على في أحاديث الفتن على معجزات النبي محمد وعلى الدروس المستفادة، ولا نركز على التفاصيل والأحداث، لأننا نسير على مبدأ في كتاب الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإن تشاغل نفسك ليه ده أخطأ وده ما أخطأش وده الصح وده الغلط، طب ما تدور على نفسك انت يا عم، انت شاغل نفسك بغيرك ليه؟ هنعمل زي الشيعة اللي قاعدين يقطعوا نفسهم وسبوا في الصحابة وكفروهم وقطعوا في نفسهم على أحداث وقعت وانتهت؟ اشغل نفسك بنفسك، أنت مسؤول عن نفسك. فإحنا بندور على المعجزات، ما بنشغلش نفسنا كتير باللي حصل، خلاص دول صحابة وفضلاء وأخيار كلهم، المصيب منهم والإيه والمخطئ، لكش أنت دعوة، أنت تعرف أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ طب أنت ماشي صح ولا غلط؟ طب أنت بترضي ربنا ولا بتغضب ربنا؟ أمال شغل نفسك بسيدنا معاوية ولا بسيدنا علي ولا بسيدنا طلحة ولا بسيدنا الزبير ولا بسيدة عائشة ليه؟ هنديكم ملخص كده عجبني جدا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، صلوا على الحبيب محمد. قال في الحديث السابق الذي ذكرته وكان معجزة عظيمة من معجزات الحبيب محمد، قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحد. وكلمة دعواهما واحدة أنا وضحت في الدرس اللي فات إن ده هي بتبين حسن نية سيدنا معاوية، لأن احنا عارفين إن الحق كان مع مين؟ مع سيدنا علي رضي الله عنه، وإن اللي أخطأ سيدنا معاوية رضي الله عنه، لكن ما هواش مش هيتعامل سيدنا معاوية أخطأ وسيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة أخطأوا رضي الله عنهم، وإن الحق كان مع سيدنا علي. بس كلمة النبي محمد لما يقول دعواهما واحدة دليل على إن سيدنا معاوية ما كانش نيته إيه؟ شر، مش زي إنسان رايح يعمل الغلط وهو متيقن إنه بيعمل الغلط، فسيدنا معاوية كان يظن أنه إيه؟ أنه على الحق متأول، لأن الرسول قال دعواهما إيه؟ شوفوا ابن حجر قال إيه؟ الحافظ ابن حجر قال: أو المراد أن كل منهما كان يدعي أنه المحق، وذلك أن عليا كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة، ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان، يبقى سيدنا علي كان بيعتقد أنه على الحق لأنه هو الخليفة وبايعه أهل الحل والعقد، وبإجماع أهل السنة سيدنا علي أفضل من سيدنا معاوية، بإجماع أهل السنة حضرة أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وفيه إجماع في أبو بكر وعمر، لكن اختلف بعض أهل السنة في سيدنا عثمان وسيدنا علي، بعضهم فضل عليا على عثمان، والجمهور على تفضيل عثمان على علي، والأمة كلها على أن عليا أفضل الأمة بعد الثلاثة. بعد مين؟ بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فيه إجماع على أن عليا أفضل الأمة بعد الثلاثة، يبقى هو أفضل من سيدنا معاوية، وسيدنا معاوية على رأسنا لأنه من صحابة سيدنا النبي محمد. عايزين نفهم صح يا حضرات، مش عايزين نعمل نتفزلك على الصحابة. طيب ده سيدنا علي، قال لك: وتخلف عن بيعته معاوية من أهل الشام، طبعا عرفنا أن سيدنا معاوية كان أمير سيدنا عثمان على الشام، فلما قتل سيدنا عثمان سيدنا معاوية كان هو ولي الدم، يعني هو القريب الأول اللي من حقه يطالب بدم مين؟ بدم سيدنا عثمان. فمرضيش يبايع سيدنا علي بعد أن بويع إلا بعد ما علي يجيب له القتلة اللي قتلوا سيدنا عثمان ويقيم عليهم الحد، طبعا لأن القتلة كانوا انضموا لجيش سيدنا علي، ودي اللي عملت المشكلة الأكبر. قتلت عثمان كان جيش كبير وانضم الجيش سيدنا علي، فده عمل شبهة كبيرة، وهذا هو الذي أشعل الفتن، كلها فتن وتأويلات واختلافات. فالمهم ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق، فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان، لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي. احنا اتكلمنا عن موقعة الجمل، السيدة عائشة وسيدنا طلحة والزبير راحوا للعراق عشان يطالبوا بإيه؟ بقتلة مين؟ بقتلة سيدنا عثمان. قامت معركة الجمل، والمنافقون اللي هم الطرف الثالث المجرم أشعل الفتنة ما بين الصحابة، بعد ما كان اتفقوا على الصلح وقامت المعركة بقدر الله سبحانه وتعالى، وقتل سيدنا طلحة في المعركة وقتل سيدنا زبير في المعركة، والسيدة عائشة خلاص أوشكت أن تقتل لولا أن الله حفظها ونجاها كما أخبر رسول الله محمد. انتهت موقعة الجمل، فخرج علي إليهم فرسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوة من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه. طبعا سيدنا علي قال لهم بالمعنى البلدي بتاعنا كده، أنا مش هسلمكم القتلة، لأن القتلة ده جيش أكتر من 3000 يا حضرات، فإحنا لابد أنتم تبيعوني الأول. سيدنا علي قال لهم تبيعوني الأول وابقى خليفة، وبعدين تقدموا لي طلب إن إحنا بالقصاص، وبعدين نبدأ ندور، لأن مش 3000 دول هم اللي قتلوا وباشروا القتل، عايزين نشوف مين اللي باشر القتل وقتل ونجيب ونقيم عليه القصاص. ورحل علي بالعساكر طالبا الشام، داعيا لهم إلى الدخول في طاعته، مجيبا لهم عن شبههم في قتلة عثمان بما تقدم. سيدنا علي بعد موقعة الجمل خد جيشه ورحل للشام لمين؟ لسيدنا معاوية. رايح لسيدنا معاوية ليه بقى يا حضرات؟ عشان يدعوه للدخول في الطاعة، وعشان يقنعه انه هو غلط، وان ما ينفعش اللي هو بيعمله، وانك يجب ان انت تدخل الاول، وعشان يرد على الشبهات بتاعتهم ويقيم عليهم الادلة، لان دول صحابة فضلاء يا حضرات. سيدنا علي لا يريد الفتنة، وسيدنا معاوية لا يريد الفتنة، ولكن الفتنة قد وقعت، واذا وقعت الفتنة ركبها الشياطين، وعجز العقلاء والصالحون عن إدارة الفتنة فتخرج عن السيطرة. فلما راح سيدنا علي وخد الجيش بتاعه إلى الشام لسيدنا معاوية عشان يقيم عليهم الحجة ويقنعهم بأنهم يدخلوا في الطاعة الأول وبعدين نبقى نشوف قتلة عثمان، دخلت أطراف كما دخلت من قبل وأشعلت، لأن الجيش ده كان موجود والجيش ده كان موجود في موقع اسمها صفين أو في مكان اسمه صفين بين العراق والشام. فقامت المعركة اللي اسمها معركة إيه بقى؟ معركة صفين، بين سيدنا معاوية بأهل الشام وبين سيدنا علي رضي الله عنه. وقل صدق رسول الله. طب إيه رأيكم يا حضرات؟ لو المعركة ليه إحنا دايما قلوبنا سودة بننظر للأحداث من وجهة الشر ولا نرى النور في هذه الأمور؟ طب إيه رأيكم لو المعركة دي ما قامتش، معركة صفين بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، إيه اللي يحصل؟ يبقى النبي إيه؟ يبقى النبي إيه؟ يبقى النبي كاذب. يبقى النبي كاذب حضرات، لأن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحد، دي بولانا على الحق وده بولانا على الحق. يبقى احنا في النهاية نقول ايه؟ صدق رسول الله. او دي اللي نتعلم المعجزة يا اخي، المعجزة يا اخي، ما تشغلش نفسك بغيرك بقى، شوف انت نفسك، صلح من نفسك، شوف انت بقيت، انت تيجي ضافر من سيدنا معاوية؟ طب اقرأ سيرة سيدنا معاوية كده، سيب سلبياته رضي الله عنه واقرأ ما قدمه للإسلام والمسلمين في حكمه وخلافته، انظر إلى إصلاحاته، انظر إلى بركاته، انظر إلى خيراته، له سلبيات، أيوة ما هو بشر يا حضرات. والمعصوم رسول الله محمد، يعني حتى الصحابة نفسهم لهم أخطاء ولا ما لهمش أخطاء؟ لهم أخطاء، الصحابة دول لهم أخطاء، كل إنسان يصيب ويخطئ، كل إنسان يؤخذ منه وإيه ويرد عليه إلا رسول الله محمدا. أنت المعركة يا حضرات معركة صفين وتحققت نبوءة النبي محمد. قال لك بعد كده فالتقوا بصفين، فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بين الشام والعراق، صفين بين الشام والعراق، فكانت بينهم مقتلة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قامت المقتلة، هو مدام النبي قال، مدام النبي قال إن هتقوم معركه، والله لو اجتمع الكون كله على منع ما أخبر به الله نبيه محمدا وما أخبرنا به رسول الله، لو اجتمع الكون كله على منع أخبار الرسول محمد عن ربه فإن الكون لا يستطيع. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده الإيمان يا حضرات. وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور علي إلى طلب التحكيم. خلاص كانت المعركة تنحسم، معركة صفين كانت تنتهي وخلاص لسيدنا علي، وجيش سيدنا معاوية اتهزم، أوشكت أن تحسم المعركة، فطلب سيدنا معاوية التحكيم، يعني طلب من سيدنا علي إن هو يوقف المعركة ويحكم ناس ما بينه وما بينه من الصحابة الأخيار. شوفوا النية الحلوة، قالوا نحكم كتاب الله ونحكم ناس من الأخيار بكتاب الله، واختاروا ناس من الصحابة، فرضي سيدنا علي. وده يدل على إن النوايا إيه، النوايا حسن. سيدنا علي قبل التحكيم وأخذ جيشه ليرجع إلى الإيه؟ إلى العراق، ويبقوا بقى يشوفوا الحكام هيحكموا بإيه. وهو راجع سيدنا علي، وهو راجع للعراق من صفين للعراق، تظهر معجزات تانية للحبيب محمد. خلي بالكم معايا، صحصحوا، احنا هدفنا نثبت الإيمان برسول الله. معركة الجمل وصفين دي والنهروان والخوارج والناس دول، كل دي معجزات للحبيب محمد. ما تخليكش زي اللي قلبه اسود ما يشوفش إلا الظلام، لا تكن كالخنزير لا يلوي إلا على القاذورات والنجاسات، ولكن عليك أن ترى النور حتى وسط الظلمات، وأن ترى الحسنات وسط السيئات. هذا من نور القلب وتوفيق الله للعبد. وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور علي إلى طلب التحكيم، ثم رجع علي إلى العراق. سيدنا علي هو راجع للعراق جت معجزة تانية، لما قبل التحكيم، هم كانوا الخوارج عاوزين إيه بقى، يكمل بقى خلاص يحسم المعركة، لكن هو نيته حلو رضي بالتحكيم، فطلع له بقى طائفة من النص كده من الجيش بتاع سيدنا علي اسمهم الخوارج، أخبر عنهم رسول الله، كفروا سيدنا علي وكفروا الصحابة، وهنجيب قصتهم بعدين، هنجيبها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى، والنبي قال فيهم إيه وهم عملوا إيه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي إن دول هيظهروا وإن سيدنا علي هيقتلهم، وظهروا وقتلهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعدين بعد كده خلاصة يعني، ثم رجع علي إلى العراق فخرجت عليه الحرورية اللي هم الخوارج، فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك. سيدنا علي بعد كده قتل بقى، سيدنا علي قتل، فلما قتل علي تولى الخلافة من بعده ولده الايه الحسن رضي الله عنه. وسيدنا الحسن خد جيش، وخرج ابن الحسن ابن علي بعده بالعساكر لقتال أهل الشام. خلي بالكم معاي، فشوفوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بالمعركة وأخبر بالخوارج وأخبر بعد كده بالحسن ابن علي. الحسن ابن علي خد الراية بعد مقتل سيدنا علي وراح لسيدنا معاوية للشام عشان يقتله، فيحدث الصلح الذي أخبر به النبي محمد. جيش سيدنا الحسن وجيش سيدنا معاوية، يوم سيدنا الحسن يحقق المعجزة بتاع النبي ويتنازل عن الخلافة لإيه؟ لسيدنا معاوية، حقنا لدماء المسلمين وتحقيقا لخبر النبي محمد. عندما أشار النبي إلى الحسن وهو صبي، أشار النبي إلى الحسن بن علي وهو صبي، أشار النبي إلى الحسن بن علي وهو صبي، وأشار إليه وقال إن ابني، لأنه ابن مين؟ ابن السيدة فاطمة، إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا إيه؟ كبير. فليس السيد هو من ساد الناس، ليس السيد هو من كان رئيسا، ليس السيد من كان وزيرا، ليس السيد من كان أستاذا في الجامعة، ليس السيد من امتلك الدنيا بأسرها، ليس السيد من أدار الأمور، ولكن السيد بدينه وعقله بين الناس، ولكن السيد من ينظر لمصلحة الأمة، من يحمل هم الدين، من يراقب الله في دماء الموحدين، من يحقن الدماء المعصومة، من يطهر الأرض من الفساد. ففضل الحسن بن علي أن يتنازل، محدش فرض عليه ولا حتى سيدنا معاوية طلب منه، لكنه تنازل عن الأمر ليحقن دماء الموحدين، وحقق نبوءة النبي عندما قال إن ابني هذا إيه؟ سيد. ولعل الله، ده كلام سيدنا النبي، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. حصل ولا ما حصل شيء؟ ربنا أصلح بين طائفتين، آل الشام وآل العراق، الأمة كلها كانت منقسمة والمعارك لا تنتهي، وكانت من الممكن أن تظل ولا تنتهي، ولكن العقلاء من هذه الأمة هم من يحسمون الأمور وينظرون إلى مآلات الأحداث ويقدمون مصلحة الأمة على مصالحهم الشخصية. هؤلاء رجال حملوا الدين في قلوبهم، حملوا الحق في أرواحهم ودمائهم، لم يعيشوا لأنفسهم، لم يعيشوا لشهواتهم، إنما عاشوا لله رب العالمين، عاشوا لله سبحانه وتعالى. فالمهم قال: وخرج إليه معاوية فوقع بينهم الصلح كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه. تعال بقى كده في دقائق قبل أن ينتهي الوقت نذكر الحديث الذي بدأنا فيه. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى اللي معانا احنا عرفنا ملخص عن الأحداث، الأحداث كثيرة جدا، ولكن تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تنشغلوا بما لا يعنيكم. وقد ذكرتكم بحديث للنبي سندوه حسن في الدرس الماضي، قال النبي إذا ذكر أصحابي إيه؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ما تتكلمون، ما تعودش تسرح بعقل. طب معاوية عمل كده ليه؟ طب وبعد كده خد الإبل بالحكم ليه؟ طب يا عم اتنيل على عينك، اتنيل على عينك، ما تدور على خف. طب والله انت لو شفت الخيبة اللي انت فيه، شوف انت لما بتقفل عليك بابك بتعمل ايه، شوف المعاصي اللي انت بترتكبها، انت كي تدور على سيدنا علي وعلى سيدنا معاوية وعلى السيدة عائشة وعلى طلحة والزبير، هؤلاء الذين حملوا الدين على اكتافهم، ايه يعني ما يخطئوا؟ ده بشر، ده الرسول محمد بيقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم ايه آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيتوب الله عليه. كل بني آدم إيه؟ خطأ، وخير الخطائين توابون، حسناتهم غمرت سيئاتهم، سيئاتهم نقطة في بحر حسناتهم. انشغل بجرائمك وفسادك في الأرض، انشغل بظلمك لنفسك ولدينك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعلم الخير والبركة، وطهر قلبك لصحابة الرسول، لا تحمل الغل والحقد في قلبك للصحابة. يكفي أن الله أثنى عليهم ومدحهم في كتابه فقال محمد رسول الله، والذين إيه؟ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه. ربنا بيتكلم عن مين يا حضرات؟ محمد رسول الله والذين معه. مين اللي كانوا مع النبي؟ مش هم الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل دول بعد ما ربنا ذكاهم ومدحهم جاي انت تتكلم عليهم؟ وبعدين احنا اللي هنحكم؟ شوية سكلية زينا يعيبوا تكلموا عن السادة والأخيار والأفاضل؟ تعال شوف بقى النورانيات والبركات بتاع الحبيب محمد. معجزة تانية، فئة معجزات، من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق، معجزة هتان مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ركز أو في الحديث ده لأنه فيه معجزات وفيه ترجيحات وفي دلالات وفي دروس وعبر وآيات. شوف المعجزة الرسول بيقول ايه؟ تمرق، يعني تنشق، تنشق مارقة، طائفة هتنشق من جيش كبير. المراد مين يا حضرات؟ الخوارج. لما سيدنا علي قبل التحكيم في معركة صفين وهو راجع للعراق، فيه ناس من قلب جيش سيدنا علي اللي هم سموا بإيه بعد كده؟ بالخوارج، انشقوا من الجيش. الرسول أخبر عنهم وقل إيه؟ صدق رسول الله. يبقى النبي أكنه كان إيه؟ معاهم. النبي في التفاصيل موجودة هو بيخبر بالجيوش اللي هتقاتل واللي هينشق واللي ده، دي تفاصيل ما نطق بها رسول الله من عنده، وإنما أخبره بها رب العالمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي إيه؟ نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب. أمال بيقول لنا عن حاجات تحصل يا حضرات، أمال بيقول لنا أنها هيحصل وهيحصل، مش دي غيب؟ غيب ولا مش غيب؟ طب النبي يعلم الغيب ولا ربه أخبره؟ ربه أخبره. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلي بالكم معايا، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة، يعني تنشق طائفة من الجيش. شوف بقى التفصيل الدقيق ده، الحديث ده مش فيه معجزة واحدة، هعد لك المعجزات اللي فيه. تمرق مارقة دي أول معجزة، عند فرقة من المسلمين، يعني لما يكونوا المسلمين متفرقين في جيش هنا وفي جيش هنا، تقوم مارقة تنشق. وفعلا كان جيش سيدنا معاوية بأهل الشام وجيش سيدنا علي، خلي بالك معاي، فلما قبل التحكيم ورجع إلى العراق تنشق طائفة اللي اسمها الخوارج من جيش سيدنا علي وتتمرد على سيدنا علي ولم ترضى بما فعله، وهنفصل الكلام ده بعد كده. لكن أنا ببين لك معجزة سيدنا النبي محمد، وبعدين بعد كده الرسول. يبقى أول معجزة إنه قالها تنشق طائفة. المعجزة الثانية النبي قال عند فرقة من المسلمين، وكان موجود جيش سيدنا معاوية وجيش سيدنا علي. اسمع بقى المعجزة الثالثة، الرسول بيقول إيه؟ يقتلها، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ده دليل على أن الخوارج سيقتلون، على أن الخوارج إيه؟ سيقتلون ويهزمون. مركز معايا ولا لأ؟ وقد قتلوا وهزموا كما أخبر النبي محمد. طب مين اللي هيقتلهم يا رسول الله؟ قال يقتلها، أي يقتل الخوارج، أولى الطائفتين بالحق. من هم الطائفتين اللي كانوا بيقتلوا بعض؟ جيش الشام بتاع سيدنا معاوية رضي الله عنه وجيش سيدنا علي. فالرسول قال يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهذا ترجيح من النبي لموقف سيدنا علي. يبقى مين اللي كان على الحق؟ سيدنا علي، لأن الرسول قاله ودي من أدلة الترجيح. يبقى سيدنا معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، وسيدنا علي رضي الله عنه اجتهد فإيه؟ فأصاب فله إيه؟ أجران. من الذي أخبرنا بأن عليا أصاب؟ رسول الله محمد. شفتوا حضرات المعجزات، شوفوا النورانيات، شوفوا البركات. يعني أول معجزة النبي يخبرني إنها تنشق طائفة، تاني معجزة قال لك عند فرقة من المسلمين، تالت معجزة إن الطائفة اللي انشقت دي هتقتل، رابع معجزة إن اللي هيقتله هو من كان على الحق فيقاتلها علي ويقتلها وينتصر عليه. وقل صدق رسول الله، أربع معجزات في خبر واحد اهو صلى الله عليه وسلم للنبي محمد الذي تردد الناس في طريقه اليوم، والذي تذبذب المسلمون في هديه، والذي تمرد الناس على سنته، حتى المسلمون، حتى المسلمون في الأرض تمردوا على سنته وهديه وشكوا في طريقه واتبعوا طريق الباطل، فمنهم من ألحد، منهم من ألحد، ومنهم من تعلمن وانتسب للعلمانية، ومنهم من شك في الشريعة والدين وطلب قوانين الغرب والشرق وانحرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن من هذا المقام، من هذا المقام ندعو الأمة كلها ونقول لهم: عودوا إلى الصادق المصدوق، عودوا إلى الذي يبلغ عن ربه، عودوا إلى هديه وسنته وطريقه، لا تغتروا بكلام الكفرة والملحدين. فإن الأمة وإن ضعفت ومرضت أياما فإنه امتحان واختبار، وستقوم الأمة من كبوتها. أيها العلمانيون، أيها الملحدون، أيها الشاكون والمترددون، إنما هي محنة وفترة مرض وضعف، وستقوم الأمة من كبوتها أقوى مما كانت، أقوى مما كانت برجالها وأبطالها وصادقيها ومخلصيها، يحكمون الأرض كلها ويقيمون خلافة على منهاج النبوة وعدنا بها رب العالمين في كتابه، ووعدنا بها رسول الله محمد. وفي اللقاء القادم بمشيئة الله، ما زلنا في أحداث صفين، في أحداث صفين هنجيب برضك المعجزات المباركة بتفاصيلها للحبيب صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا.